للفقراء المهاجرين للفقراء المهاجرين الذين للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله يبتغون فضلا من الله ورضوانا ورضوانا وينصرون الله ورسوله وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون والذين تبوأوا والذين تبوأوا والذين تبوأوا الدار والإيمان والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون ولا يجدون في صدورهم حاجة في صدورهم حاجة حاجة مما أوتوا حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم كان بهم خصاصة ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون والذين جاءوا للفقراء المهاجرين الذين للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون أولئك هم الصادقون والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون فأولئك هم المفلحون والذين جاءوا والذين جاءوا يلا مع بعض لوحة كاملا واحد اثنان ثلاثة للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا يخرجهم من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبله يحبونا